وهذا الحث على اتباع منهج السلف بعد اتباع الكتاب والسنة، كذلك يتبع منهج السلف الصالح الذين في مقدمتهم المهاجرون والأنصار، وفي مقدمة المهاجرين الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. الذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوا منهج المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الكتاب والسنة، لأن المهاجرين والأنصار اتبعوا الكتاب والسنة. هذه شهادة من الله للمهاجرين والأنصار لأنهم على الحق وأنهم يتبعون في ذلك ويقلدون في ذلك. اتباعهم من أجل أنهم ورثوا للكتاب والسنة. نعم.